بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البزار رحمه الله تعالى في ذكر مناقب شيخ الإسلام: الفصل الثالث في ذكر معرفته بأنواع أجناس المذكور والمقول والمنقول والمتصور والمفهوم والمعقول. أما معرفته بصحيح المنقول وسقيمه، فإنه في ذلك من الجبال التي لا يرتقى ذروتها ولا ينال سنامها، قل أن ذكر له قول إلا وقد أحاط علمه مبتكره وذاكره وناقله وأثره، أو راو إلا وقد عرف حاله من جرح وتعديل بإجمار وتفصيل. حكى من يوثق بنقله أنه كان يوما بمجلس ومحدث يقرأ عليه بعض الكتب الحديثية، وكان سريع القراءة، فعرضه الشيخ في اسم رجل من سند الحديث قد ذكره القارئ بسرعة، فذكر الشيخ أن اسمه فلان بخلاف ما قرأ، فاعتبروه فوجدوه كما قال الشيخ. نعم، في مجلس، يعني مجلس السماع، مجلس إجازة يعني، فدل على أن مجالس السماع من عهد السلف يقرؤون سريعا حتى يستعرضوا ما في الكتاب. وكان شيخ الإسلام رحمه الله مكثرا من مجالس السماع في كتب كثيرة. نعم. فانظر إلى هذا الإدراك السريع والتنبيه الدقيق العجيب، ولا يقدر على مثله إلا من اشتدت معرفته وقوي ضبطه. وأما ما وهبه الله تعالى ومنحه من استنباط المعاني من الألفاظ النبوية والأخبار المروية وإبراز الدلائل منها على المسائل وتبيين مفهوم اللفظ ومنطوقه وإيضاح المخصص للعام والمقيد للمطلق والناسخ للمنسوخ وتبيين ضوابطها ولوازمها وملزوماتها وما يترتب عليها وما يحتاج فيه إليها، حتى إذا ذكر آية أو حديثا وبين معانيه وما أريد به يعجب العالم الفطن من حسن استنباطه ويدهشه ما سمعه أو وقف عليه منه. ولقد سئل يوما عن الحديث لعن الله المحل والمحلل له والمحلل له، فلم يزل يورد فيه وعليه حتى بلغ كلامه فيه مجلدا كبيرا. وقل أن كان يذكر له حديث أو حكم فيشاء أن يتكلم عليه يومه أجمع إلا فعل، أو يقرأ بحضرته آية من كتاب الله تعالى ويشرع في تفسيرها إلا وقطع المجلس كله فيها. وأما ما خصه الله تعالى به من معارضة أهل البدع في بدعتهم وأهل الأهواء في أهوائهم وما ألفه في ذلك من دحض أقوالهم وتزييف أمثالهم وإشكالهم وإظهار عوارهم وانتحالهم وتبديد شملهم وقطع أوصالهم وأجوبته عن شبههم الشيطانية ومعارضتهم النفسانية للشريعة الحنيفية المحمدية بما منحه الله تعالى من البصائر الرحمانية والدلائل النقلية والتوضيحات العقلية، حتى انكشف قناع الحق وبان فيما جمعه في ذلك وألفه الكذب من الصدق، حتى لو أن أصحابها أحياء وقفوا لغير الشقاء لأذعنوا له بالتصديق ودخلوا في الدين العتيق. ولقد وجب على كل من وقف عليها وفهم ما فيها أن يحمد الله تعالى على حسن توفيقه هذا الإمام لنصر الحق بالبراهين الواضحة العظام. حدثني غير واحد من العلماء الفضلاء النبلاء الممعنين بالخوض في أقاويل المتكلمين لإصابة الثواب وتمييز القشر من اللباب أن كل منهم لم يزل حائرا في تجاذب أقوال الأصوليين ومعقولاتهم، وأنه لم يستقر في قلبه منها قول ولم يبل له من مضمونها حق، بل رآها كلها موقعة في الحيرة والتضليل وجلها مذعن بتكافؤ الأدلة والتعليل، وأنه كان خائفا على نفسه من الوقوع بسببها في التشكيك والتعطيل، حتى من الله تعالى عليه بمطالعاته مؤلفات هذا الإمام أحمد بن تيمية شيخ الإسلام مما أورده من النقليات والعقليات في هذا النظام، فما هو إلا أن وقف عليها وفهمها فرآها موافقة للعقل السليم وعلمها حتى انجلى ما كان قد غشيه من أحوال المتكلمين من الظلام، وزال عنه ما خاف أن يقع فيه من الشك وظفر بالمرام. ومن أراد اختبار صحة ما قلته فليقف بعين الإنصاف العرية عن الحسد والانحراف إن شاء على مختصرات في إن شاء على مختصراته في هذا الشأن كشرح الأصبهانية ونحوها، وإن شاء على مطولاته كتلخيص التلبيس من تأسيس التقديس والموافقة بين العقل والنقل ومنهاج الاستقامة والاعتدال، فإنه والله يظفر بالحق والبيان ويستمسك بأوضح برهان ويزن حينئذ ذلك بأصح ميزان. ولقد أكثر نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.